يا مولانا الشيخ. العلماء إذا تكلموا مشرح ننسى فضلك مهما الزمن طال. العلماء إذا تكلموا موعد طيب مع كلمات خير من فم المحدث العالم الكبير الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله تعالى. يا مولانا الشيخ مشرح ننسى فضلك مهما الزمن طال، نبقى على قلبك